لعيني، لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجاب، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. تجف الأرض من هذا الرباب، وتخلق ما كساها من ثيابي، وما ينفك منك الدهر رطبا، ولا ينفك غيثك في انسكابي. تسايرك السواري والغوادي مسايرة الأحباء الطراب، تفيد الجود منك فتحتذيه، وتعجز عن خلائقك العذابِ.